حيث قال عليه السلام: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، فله الخيار. شيخنا، هل على غير المقصر الصلاح من غير التفات للشمس بالنسبة للفجر؟ يعني إذا كانت الشمس على وشك الطلوع أولا ماذا تعني بالمقصر؟ غير المقصر. يعني غير مقصر، يعني غير ملتهي. غير ملتهي. أيه السؤال، هل على غير المقصر أن يصلي من غير التفات للشمس فيبدأ بسنة الفجر ولو يعني وإن كانت الشمس على وشك الطلوع؟ هو كذلك، هذا أولا يؤخذ من الحديث المعروف: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها، حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لفظة الحين هو توقيت جديد لهذا المعذور الذي كنيت عنه بهو المقصر. حاليا يستأنس في هذه المناسبة بقصة عكس هذه تماما، لكن تلتقي مع هذه في العلة، وهي التي رواها الإمام البيهقي في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أطال القراءة في صلاة الفجر يوما حتى لما سلم قالوا له: لقد أطلت حتى خشينا أن تطلع الشمس. فقال رضي الله تعالى عنه وهنا الشاهد: إن طلعت لم تجدنا غافلين. يعني نحن في عبادة وفي صلاة، فما يضرنا أن طلعت علينا الشمس. وهنا أيضا الأمر كذلك. شيخنا، من بنى من حديث من قرأ الله العصر مرات، يعني تكرار هذا الأمر من باب تكرار القصور أو البيوت في الجنة، قراءة 20 أو 30 أو قراءة الإخلاص، اعتياد القراءة ثلاثا، من قرأ يعني 10 مرات بنى الله له بيتا أو قصرا في الجنة بشكل أنني على الأمر، فتكرار من باب المزيد من القصور أو البيوت، يعني هل هذا عليه السلام ترونه يشرع؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في ظني أن الجواب عن هذا السؤال أنه لا مانع من ذلك إذا كان لا يصف هذا التالي لسورة الإخلاص 13 يكرر ذلك ما شاء، إذا كان لا يصف ذلك عن العناية بتلاوة القرآن بصورة عامة. شيخنا، هل التمييز بين الأكل ماشيا والأكل قائما كما في حديث كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، يعني هل غير الضرورة يأكل ماشيا ولا الأصل الجواز؟ هو هذا هو الجواب، الأصل الجواز، وجاء هذا الحديث مؤيدا للأصل، لكن لا بد من التفريق بين الأكل ماشيا والأكل قائما، لأن الأكل ماشيا

مكانكم لأنه في صلاة. ولا يرحمك الله، ولا يجوز لمن كان في الصلاة أو في حق المصلي أن ينشغل بشيء لا يجوز للمصلي ومن ذلك الكلام. بينما في قصة أبي هريرة قال لهم لأنه لم يكن في الصلاة. فلذلك إذا عرفنا تفصيل الحديث أبي بكر لم يرد الكلام السابق، وأستريح وتستريح معي إن شاء الله. أنا أرى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الثانية وبين خروجه في الركعة الأخيرة. بين خروج الإمام، أقول لا ترى أنه هناك فرق بين خروج الإمام في الركعة الأولى وخروجه في الركعة الأخيرة مثلا؟ هل أنت تعني حادثة معينة ولا تتحدث حول الحادثتين المذكورتين؟ أتحدث حول حديث أبي بكر رضي الله عنه. في ركعات في حديث أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في ركعات في حديث أبي بكر لا يوجد ركعة. نعم لا يوجد. وأنت من أين جئت؟ ولكن أسأل سؤالا. معليش أنا فهمت سؤالك، لكن كما فهمت سؤالك أرجو أن تفهم سؤالي. نعم. من أين جئت بالركعات؟ تفريق بين الركعة الأولى أو ركعة ثانية ليلة. أحببت أن أستفيد، لأن إذا خرج الإمام الشيخ في الركعة الأخيرة مثلا وتوضأ وأعاد إلى وعليكم السلام وتوضأ وأعاد إلى المأمومين ورجع في مكانه، هل يتم هذه الركعة التي بقيت عليه أم يستأنس الصلاة من جديد؟ يا أخي الاستئناف قائم على بطلان الصلاة من أولها، وأظنك تدري هذا. نعم. ونحن الآن نثبت أن أول الصلاة ليست باطلة. نعم. لأنه معذور بالنسيان، فلا فرق بين الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة. نعم جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أفضل. نعم أهلا مرحبا. أنت تعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسبيح، وإن تمام علمي أنك تعلم أن هذا الحديث يدل على إما شرطية التكبير أو ركنية التكبير، وهذا موضع خلاف بين العلماء، وهذا الخلاف ليس جوهريا، لأن الشرط كالركن إذا اختل اختلت الصلاة ولم تصح، فاعتبار تكبير إحرام شرطا أو ركنا النتيجة واحدة. فمن لم يدخل في الصلاة مكبرا فليس له صلاة، صحيح؟ نعم صحيح. قس على تكبير إحرام القيام الركوع السجود الركعات. نعم. فإذا الشارع الحكيم يعتبر ركنا من أركان الصلاة في حادثة ما صحيحا، فما الفرق حين ذاك بين هذا الركن والثاني والثالث والرابع؟ ليس هناك فرق إطلاقا. على هذا خلينا كما يقولون عندنا في سوريا نضربها علاوية، صلاة رباعية أربع ركعات، صلى ثلاث ركعات وهو على غير طهارة، حينما قام للركعة الرابعة تذكر، فماذا يفعل؟ ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهب ويتوضأ ثم يعود حيث تذكر فيتم الصلاة، أي يأتي بالركعة الرابعة. لماذا؟ لأن الركعات الثلاث الأول

شيخنا هذه الورقة أعطانيها أحد الأخوة، يعني يسأل عن صحة بعض الأمور، يحب أن يسمع منكم. كلام طبعا مطول، لعلها مرت معكم، هذه أقرأ ولا أخرى؟ عن الإمام علي هو غيث قطر مبين مكتوب من ألوانه. قال: دخلت مع فاطمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يبكي بكاء، فقلت بذات أبي وأمي: يا رسول الله، ما الذي أبكاك؟ فقال عليه السلام: يا علي، ليلة أسري بي إلى السماء رأيت نساء من أمتي في عذاب شديد فأنكرت بشأنهن، فبكيت لما رأيت من شدة عذابهن، رأيت امرأة معلقة بشعرها يغلي رأسها، ورأيت امرأة معلقة إلى آخره. لا يصح من اسم هذا، يكون أي من النشرات خادم الحجرة النبوية. كذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام عينه قال: يظهر في آخر الزمان واختلاف القيامة وشر الأزمنة نسوة متبرجات كاشفات عاريات من الدين، خارجات داخلات الفتن، مائلات إلى الشهوات، مسرعات إلى اللذات، مستحلات الحرمات، في الحرمات جهنم، هكذا يعني الألفاظ. نفس الشيء؟ خلاص نفس الشيء. هذا شيخ محوش الواقع الناس، الله يهديهم. بس هنا يبدو في الحديث يعني هؤلاء إما ضالين وإما مقرون مع ذلك مضللين، ما بيشهد الأحاديث الضعيفة بالموضوع. شيخنا آخر شيء بالنسبة لي، الله يجزاك خير حتى نترك مجالا للضيف العزيز، هذا الحديث حتى نستفيد منكم، لأن هذا عملك قديم، فلعله أخيرا يكون في صحيح السنة. كنا تعافوا الحديث فيما بينكم، يعني قلتم بتحسينه، فهذا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه. هنا نفس الشيء في سنة لعله أرجام لم يفصل فيه يكون هنا المعتمد، لكن أريد التوثق منكم. قلتم بتصحيحه وفي صحيح سنة النسائي. هنا نفس الطريق، هذا ماذا خير؟ ما أدري يعني الآن يحضركم شيء ولا فيما بعد؟ يعني سؤال بين تصحيح وتصحيح. كل ستة يعني هذا ما يحضرني شيء، والأمر في هذا أمر معتاد جدا، كما يقول الحافظ الذهبي في رسالته النافعة الموعظة، أن الحديث الحسن من دق علم الحديث، أن رأي الباحث يضطرب فيه شخص واحد فضلا عن أشخاص مختلفين. هذا من جهة، ومن جهة أخرى قد يكون الحديث بإسناد ضعيف فيضعفه الواقف على هذا الإسناد، ثم يتيسر له بعد مدة قالت أو قصرت فيجد له شاهدا فينقذه من الضعف إلى الحسن، ثم تمضي أيام وأيام فيجد له شواهد خاصة فيما يجد من مطبوعات أو بمصورات أو الآخرين فيصبح الحديث صحيحا. هذا نحن نعرفه بالممارسة، أما الذين لا علم عندهم فلا غرابة أن يستوربوا مثل هذا التنقل من التضعيف إلى التحسين إلى التصحيح، بل وقد يكون العكس أحيانا، يعني من الصحة إلى الحسن أو الضعف. المهم لا يضرني الآن جواب دقيق حول السؤال. كما تقولون شيخنا، العلم لا يقبل الجمود. أيضا شيخنا بعد الأخير هذا تذكرت بأن أحد الأخوة قال عن صاحب كرم الطيب يستأذن بطباعته، فنحن نعرف بأنه أو لنعرف أنه لسعد الراشد، فهل يستأذن منه؟ يستأذن منه. جزاك الله خيرا وإياكم إن شاء الله. هل ثبت من أحاديث صحيحة بخصوص زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يثبت إلا في عموم زيارة المقابر بشكل عام. أي نعم، أما فضل خاص لم يثبت أبدا.